لكان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله